وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة الأولى من شعب الإيمان الإيمان بالله عز وجل. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله يعني الإيمان بالله عز وجل وبما جاء عن الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق أن الإنسان ينحي شيئا في الطريق يمكن أن يؤذي المارة من حجر أو شوك، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هنا الحياء الممدوح وهو الذي يدل على الأدب والتعظيم وإجلال وتوقير الكبار في السن أو في العلماء، أو أن الإنسان يكون عنده أدب عظيم فلا يرد على من تكلم معه بكلام قاسٍ، بالمثل يستحي أن يتفوه بكلام فاقد إلى غير ذلك، هذا معنى الحياء شعبة من الإيمان. أما الذي لا ينهى عن المنكر فيقول بستحي فهذا لو سمي عجز كان أو يقال فيه ضعف وعجز، لا ينكر المنكر، لا يأمر بالمعروف، لا يقول ليش ما تطلب العلم وتروح، يقول لك بستحي، كذلك هذا عجز وضعف، هذا نقص في هذا الإنسان، هذا صفة مذمومة. على هذا أيضا تستعمل كلمة لا ينال العلم أثنان مستحي ولا مستكبر، فهنا المستحي الذي يعني يكون في عنده ضعف وعجز. أما الحياء المذكور في هذه في هذا الحديث فهو الحياء الذي يدل على أدب عظيم. قال الحليمي رحمه الله وهذه الشهادة كلمة لا إله إلا الله فرض تجمع الاعتقاد بالقلب والاعتراف باللسان، يعني حتى يكون الإنسان مؤمنا فهو لا بد له أن يعتقد بأن الله واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ينطق بذلك، النطق شرط. والاعتقاد والإقرار وإن كانا عملين يعملان بجارحتين مختلفتين فإن نوع العمل واحد، والمنسوب منه إلى القلب والمنسوب إلى اللسان، والمنسوب إلى اللسان هو المنسوب إلى القلب. أقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أنه في عمل باللسان والقلب، ولكن أنك أنت تقر عملك هذا باللسان، تقر أنك تعترف أنك تقر بأنه إله، يوجد إله واحد يستحق أن يعبد. والعمل الصالح بالاعتقاد والإقرار مجموع ستة أو عدة أشياء، أحدها إثبات الباري جل وعلا ليقع به مفارقة التعطيل. أول شيء، أول أمر في هذه الشهادة نقر بها فيحصل بيننا وبين أهل التعطيل تمايز، هم ينكرون وجود الإله ونحن نقر بوجود الإله. والثاني إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك، لأن ثم قوم أيضا مشركون يقرون بوجود الإله ولكن يقولون اثنين ثلاثة أو من غير حصر بعدد معين. عفوا شيخ، وافق اللي عم تقرأ فيه غير اللي معنا؟ لا، بعدنا بأول شعبة أنتوا، بس أنا عم هذا بشرح. لأنه قلنا هون خليكم بعد شعب الإيمان موجزة كثيرة عندكم، فركزوا على اللي عم نشرح. فكلمة الشهادة الأولى قلنا أول أمر فيها إثبات وجود الإله، ثم قوم في الأرض ينكرون وجود الإله وهم أهل التعطيل أو أهل الإلحاد. كلمة لا إله إلا الله فيها إثبات الوحدانية لله، فإن ثم قوما في الأرض يقرون بوجود الإله ولكن يشركون به، أو يسلفون وغيرهم لا يحفظ لعدد معين لأن زعمهم الآلهة لا حصر لها. والثالث إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض، يعني نقول لا إله إلا الله ففيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا موصوف بأعراض تقوم بالأجسام، ففيها كلمة لا إله إلا الله فيها أنه الإله لا يكون مشابها لمخلوقاته، والعالم المخلوقات إما أعيان وإما أعراض. إذا قلنا لا إله إلا الله فيها أن الله سبحانه وتعالى ليس من قبيل الأجسام ولا من قبيل الأعراض، وبهذا فارقنا أهل التجسيم والتشبيه. هذا كل كلام الحليمي، وأنا أذكره لكم لأنه كلام عظيم، والإمام الحليمي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، إمام عالم قدر من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، ومع أنه فقيه متضرع للفقه فانظروا تمكنه في التوحيد، وانظروا الآن الكلام الذي نمليه من كلامه، والبيهقي لأهمية هذا الكلام يذكره في كتابه شعب الإيمان. والرابع إثبات أن وجود كل شيء ما سواه كان معدوما من قبل إبداعه له. لا إله إلا الله أيضا نقول هو إله فهو الخالق، إذن كل ما سواه حادث، كل ما سواه مخلوق، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا مع الله في الأزل، إنما هو الإله الموجود أزلا وأبدا، كل ما سواه بخلقه لم يكن موجودا ثم الإله أوجده. وبهذا أيضا نخالف من الفلاسفة القائلين بقدر نوع العالم، الفلاسفة الذين هم قسمان، قسم يقول العالم العلوي أزلي وقسم يقول نوع العالم أزلي. وكذلك أيضا نتبرأ من قول من يقول بالعلة والمعلول، لأن وجود الفلاسفة يقولون وجود الله اقتضى وجود العالم، وسموا الله علة، قالوا الله علة لوجود العالم، والذي يسمي الله علة يكفر، الذي يسمي الله سبب يكفر، الله سبحانه لا يقال له سبب ولا يقال له علة، إنما هو خلق العالم بقدرته، خلق العالم بقدرته. الفلاسفة عبروا قالوا وجود الله أزلي، إذن ووجوده اقتضى وجود العالم، فإذا قالوا وجوده علة لوجود العالم، قالوا كالشمس وجودها يقتضي وجود الضوء، قالوا الشمس وجودها يقتضي وجود الضوء، في شمس في ضوء، فإذا قالوا وجود الشمس علة لوجود الضوء، قالوا الله موجود فالعالم موجود، فإذا الله علة لوجود العالم، أو تقول مثل آخر الخاتم في الإصبع، حركة الإصبع يتحرك الخاتم، فقالوا حركة الإصبع علة لحركة الخاتم. هذا كله فاسد. نحن لما نقول لا إله إلا الله فيها لا خالق إلا الله، إذا قلنا لا خالق إلا الله فإذا وجود العالم ليس مقتضى بوجود الله، إنما هو مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن وجود الله لا يسمى علة لوجود العالم، إنما الله أحدث العالم بقدرته وأوجده بإرادته، ووجود العالم في الوقت الذي الله سبحانه وتعالى أوجده فيه حصل وفق علمه الأزلي وفق تقديره الأزلي. والخامس إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء ليقع البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة، والله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا العالم، هو المقدر لما يحصل لهذا العالم. لما نقول لا إله إلا الله فمعناه والله سبحانه وتعالى هو المقدر، كل شيء يجري مشيئته، هذا العالم ملكه ونحن تحت تصرفه. فالكواكب لا تدبر شيئا، وليست الأمور تجري بطبيعتها، ليس أن النار تخلق الإحراق والماء يطفئ النار بذاته، الله يطفئ النار بالماء بمشيئته، وليس الماء يخلق الإطفاء، والنار لا تخلق الإحراق، والماء والطعام لا يخلق الشبع، وهكذا كل ما تقول، إنما الله يخلق في الماء الري وفي الطعام الشبع وفي النار الإحراق كذا. فالملائكة لا تقدر لهذا العالم تدبر له، لا، إنما الملائكة مكلفون بأشياء كما أنتم مكلفون بأشياء، أنتم صليتم المغرب لأن الله أمركم بصلاة المغرب، والملائكة تكتب أعمالنا وتهتم بالنبات والمطر والسحب والرياح وكذا لأن الله أمرها بذلك، هذا معنى والمدبرات أمره، أي تقديره بأمره سبحانه يمتثلون أمره فيقومون بوظائف، وليس أنهم هم الذين يقدرون لهذا العالم دون تقدير الله. فإذا قلنا لا إله إلا الله أيضا حصل بيننا وبين القول بالطوائع والقائلين بأن الكواكب تقدر والقائلين بأن الملائكة تقدر، حصل بيننا وبينهم مفارقة وتمايز. نحن نقول تدبير كل الكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبره بمشيئته. هلا اللي بيقرأ بالمختصر فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم الخالق الرازق، وفيها مدبر. لما بتشوف هاي الكلمات هاي كل هالأسماء هاي دي، هون الواحد وهون المقدر وهون الخالق وهون الرازق، كلها لأنها يعني من قال هذا الكلام جمع اختصر كلام الحليم المدبر لجميع المخلوقين والحي والواحد، تمام كيف؟ وجمع اختصر كلام الحليم بهالكلمات. من هون بتعرف ليش ذكر في أول مختصر هذه الكلمات. فأما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني التعطيل، فلأن قوما ضلوا عن معرفة الله جل ثناؤه فكفروا وألحدوا وزعموا أنه لا فاعل لهذا العالم، وهذول الملحدين الشيوعيين تعطلين ومعرف، وكان في الزمن حتى الزمن أبي حنيفة كان موجود من هؤلاء الذين ينكرون وجود الله، وسمعنا أن أبي حنيفة كان عنده موعد مناظرة معهم فتأخر عمدا فغضبوا وقالوا يعني أنتم كيف تعطون المواعيد ثم لا يعني معروف عنكم بالدقة المواعيد وكذا والالتزام، فكيف حصل هذا؟ فقال لهم أبو حنيفة يعني أنا جئت إلى النهر فلم أجد قاربا، فبقيت أنتظر أنتظر أنتظر، فإذا بالشجرة تقطعت وبالألواح اطفت وبالمسامير دقت وجاء المركب إليها فركبته وجئت إليكم. يعني كل هذا ممكن بزعمكم، وليس أن أبو حنيفة يقول هذا يمكن أن يحصل من غير فاعل. فقالوا أو مجنون أو مجنونون حتى نقبل هذا الكلام، يعني نحن ليس فينا جنون حتى نصدق أن مركبا سوي بنفسه. فقال ما صدقتم أن مركبا جاء بنفسه، وصدقتم أن العالم بأسره بهذا النظام وبهذا الإحكام وبهذا الإتقان جاء بنفسه، زعمتم أن من يقول المركب جاء وحده مجنون، أما من الذي يقول العالم بأسره جاء وحده هذا ليس المجنون. نعم، وأنه فإذا بعضهم زعموا أنه لا فاعل لهذا العالم وأنه لم يزل على ما هو عليه، قالوا هكذا العالم كان في الأزل ولا يزال ولا موجود إلا المحسوسات، قالوا ما نجد إلا يعني لا يوجد إلا ما نراه وليس وراءها شيء، وأن الكواكب والكوائن والحوادث إنما تقوم وتحدث من قبل الطبائع. شو بيعبروا بالطبائع؟ التي الطبائع التي في العناصر، إنه في العناصر لها طبائع، فهي الماء والنار والهواء والأرض، هذه العناصر الأربعة، بيقولوا الأمور تكون توجد بسبب الطبائع الموجودة في العناصر، فبزعمهم أنه تولد من الماء مع الأرض، تولد حشرة أو بيقولوا خلية هذه تطورت فحصل أنه أول مخلوق، وهنا بيزعموا أنه أول مخلوق لعله كان دودة أو سمكة وكذا، وهيك صار يتكون وهيك وحدهم يطلع فيل يطلع عصفور يطلع حصان يطلع حتى الأخير أنه كان إنسان وطيور وأسماك، هكذا بزعمهم وجدت الأشياء في العالم. طبعا هذا لا يقبله الإنسان، لأن الأمور كيف حصلت بانتظام؟ كيف تسمع بعظم تتكلم بلحن تبصر بشحن؟ هذا العقل الذي يعني أقوى من 100 كمبيوتر إذا تجمعهم، عقل الإنسان يتحمل من المعلومات أكثر مما تجد. كيف يمكن أنه أنت أي شيء في جسم الإنسان في وجهك هذا لو بدلت موضعه تقول لا يكون جميلا؟ إذن هذه الخلقة وهذا الجمال في الإنسان وهذا التميز بكونه ناطق وعاقل، هذا جاء مصادفة. فإذا أثبت المثبت للعالم إلها ونسب الفعل والصنع إليه فقد صارح الإلحاد والتعطيل. الذي يقول هذا العالم إله هو خالق، هو الذي كون الأكوان، هو الذي أبدع الأشياء وجعل الأسماك تعيش في البحر وتتغذى في البحر والماء، وجعل حيوانات على وجه الأرض لو نزلت في الماء ماتت غرقا تموت لأن ما بتتنفس في الماء، وجعل من الحيوان من يعيش في الأرض ويعيش في الماء كالبطريق والسلحفاة وبعض الأشياء، يعني تعيش في الهواء على الأرض وتنزل في الماء فتعيش، وهذا دليل على قدرة الله. ليست الطبيعة ميزت وحدها جعل هذا الإنسان إيش يعيش في الأرض ويعيش في الماء. هيك تذكروا يعني. ماذا يقولون؟ لما يكون مجلس ويندفع الضوء، نعم هذا شيء حسن. ما ورد على علمي بهذا شيء حتى يقال حسن، إلا أنه ممكن واحد يتذكر أنه ممكن تنطفئ حياته فجأة فيدخل القبر، ممكن، أو أنه يتذكر ظنه بالقبر أو نحوها. أما البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية فلأن قوما ادعوا فاعلين فزعموا أن أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر، هذول الثانوية هذول التعود المجهود يقولوا إله خير وإله شر، طبعا غيرهم من يقول ثلاثة وغيرهم من يقول أكثر. وزعم القوم أن بدء الخلق كان من النفس، من النفس هي منها الخلق، إلا أنه كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة، أنه كان الخلق من النفس ليس على سبيل السداد والحكمة. فأخذ الباري على يدها وعمد إلى مادة قديمة كانت موجودة معه لم تزل، فركب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد والحكمة. وما يعني بيقوله هذا بيقوله الصورة والمادة، فبيقوله الصورة والمادة كانتا في الأزل فاجتمعا فكان العالم. هذا لخصم من الفلاسفة أيضا. فإذا أثبت المثبت أنه لا إله إلا الله واحد، أن الله واحد ولا خالق سواه ولا قديم غيره، فقد انتفى عن قول الشريك الذي هو في بطلان وجوب اسم الكفر لقائله كالإلحاد، الذي يقول الإله موجود وله شريك هو في الكفر كالملحد، لكن الملحد أشد كفرا منه. وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض، فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا الباري جل وعز ببعض الصفات المحدثين، فمنهم من قال إنه جوهر ومنهم من قال إنه جسم، ومن أجاز أن يكون على العرش قاعدا، يعني من أجاز أن يكون الله على العرش قاعدا كما يكون الملك على سريره، منهم من قال ذلك، وكل ذلك في وجوب من الكفر بالقارئ كالتعطيل والتشريك. هذا اللي بدي أنا تحفظوه. نحن لما قلنا المجسمة كفار، والذين يقولون بهذا يقولون الله استوى على العرش كما تقول استوى فلان على الدابة واستوى فلان على السطح إذا انطق عليه واستوى الملك على سريره إذا جلس، نقول استوى على العرش بهذا المعنى، وهذا التفسير المحض. الإمام الحليمي والبيهقي ينقل هذا مع الإقرار، يعني البيهقي إمام عالي القدر والحليمي من أصحاب الوجود، يقول أن الذي يقول مثل هذا الكلام أن يقول إنه جسم أو يقول جوهر أو يجوز أن يكون قاعدا على العرش كان الملك يكون قاعد على سريره في الكفر مثل المحطل والمشرك، ولو كان قلنا الإلحاد أشد كفرا، ولكن هذا أيضا هو قائل كافر. كل ذلك في وجود اسم الكفر لقائلك التعطيل والتشريك. فمع هذا كيف يقول هذا المشبه اليوم، المشبهة اليوم، مجسمة اليوم؟ يقول لا يجوز أن تنفي أنه جسم، ولا يجوز أن تقول أنه جسم. يقول الذي يقول جسم هو كافر، بعدين تقول لي أنت لا يجوز أن أنفي الجسم؟ ما هذا الدين؟ الحليم يقول من قال أنه جوهر كافر، أنت تقول لا تنفي الجوهر، وهم هكذا. قل لك لا تنفي الأذن ألا تثبتها؟ لا نفيها ولا نثبتها. هو يعتبر حاله أنه هذا في قمة التوحيد، أنه لا ينفي ولا يثبت. شو لا تنفي ولا تثبت؟ قال ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، بزعمهم ما ورد لا في القرآن ولا في السنة نفي الأذن. طيب، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، ممثلة المخلوقات في كل الوجود، لأن شيء اسم النكرة منون سبقه نفي، النكرة سبقها نفي، تفيد العموم والإطلاق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى قول وهو السميع البصير جاء بعد التنزيه ليفهم الإنسان أن سمعه بلا كيف وبصره بلا كيف، فسمعه بلا جارحة وبصره بلا جارحة. أما هؤلاء يعني أصلا أنا قلت لمجسم من شهر يعني شهر مر أنكر يعني أشياء على زعمه، فقلت له حتى أنت لا تنزه الله عن الفرج، أنت أنت وأمثالك لا تنزهون الله عن الفرج عنه. ولم يقل نعم الله منزه، لأنه لو قال الله منزه عن الفرج قلت له من أين أنتم تقولون لا ننفي ولا نثبت، بزعمكم ما جاء القرآن بنفي هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثل شيء. واحد قلت له ليس الله منزه عن الشعر، سكت ما أراد أن يتكلم، لأن بزعمهم ما جاء في القرآن أو السنة نفي ذلك. أنتم ما هذا ما هذا الحمق، تريدون أن يكون في القرآن الله ليس له شعر، الله ليس له ظهر، الله ليس له جلد، الله ليس له عظم؟ الله تعالى ذكر في القرآن صفاته، فقال السميع البصير، الحي القيوم، العليم، اللطيف، الخبير، ما هيك؟ الواحد، الأحد، الفرد الصمد، هذه صفاته، وذكر منها صفتان منها، وهو الغني عن العالمين المستغني عن كل شيء، فالمستغني عن كل شيء، مستغني عن العرش، مستغني عن المكان، مستغني عن الجهاد. وذكر ليس كمثله شيء مع قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، فهو لا يشبه شيئا. هذه صفاته الذي اثبتناه له سبحانه ما اورد في القران وما ورد في السنه، وما ورد في القران وما ورد في السنه منه انه مستغن عن المخلوقات، ومنها انه لا يشبه المخلوقات. فاذا كان مستغن عن المخلوقات ولا يشبهها فلا يجوز ان يقال انه جسم. المرداوي الحنبلي نقل عن الامام احمد انه قال من قال انه جسم لا كالاجسام كافر، من قال إنه جسم لا كالأجسام كافر. فماذا هؤلاء لا يعرفون ربهم هل هو جسم أم لا؟ لا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى له أذن، يعني نقول سمعهم، بس ما بالكم كيف تزومنون على الله الجارحة؟ معنى لا ننفي أنه يجوز أن يكون له. قال لي مجسم من هؤلاء جاء من ألمانيا، قال لي ليش أنفي الأعضاء؟ لما لعله يعني يوم القيامة يظهر لأن له أعضاء. قال لما أنفي الأعضاء وإذا تبين لي يوم القيامة أن له أعضاء؟ قلت له أنت تقول كأنك تقول لإنسان لا تنزه ما عن الولد لعله يكتشف يوم القيامة أن له ولد، هذا معنى. قال لا، هذا في القرآن لم يلد ولم يولد. قلت له في القرآن ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد وليس كمثل شيء، وهذا في القران. كيف تقول تنفي عن الله ولد ومجرد ان يكون له اعضاء؟ عندك احتمال ان يكون له اعضاء، اذا انت ما فهمت شيئا من قوله تعالى ليس كمثل شيء. ولاحظ ان الحليم حتى هنا لم يعرض الى الايه ليس كمثل شيء والى قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، انما قال كلمه لا اله الا الله تفيد انه لا جسم ولا جوهر، لانه لو كان جسما وجوهرا لاشبه غيره. فاذا كان الله ماكنا للعالم فتقول انت الله خلق العالم، فيقول لك الاخر، ولما لا تقول العكس؟ مضروب ان هما مثلين، فليس احد من المثلين باولى ان يكون خالقا للاخر ما دام هما مثلين. فاذا هو يعتمد على كلمه لا اله الا الله يؤخذ منها ويفهم منها أنه لا جسم ولا جوهر، أنه سبحانه لا جسم ولا جوهر، فكيف إذا أضفت ما أضفت لها من آيات في القرآن الكريم وأقوال لسيدنا علي رضي الله عنه وأقوال لجعفر الصادق وأقوال لزين العابدين وأقوال الأئمة الأطهار مثل يحيى بن معاذ وأمثالهم، أقوال للإمام مالك حتى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وفي رواية وكيف عنه مرفوع، هذا ما معنى وكيف عنه مرفوع، كيف عن الله مرفوع، يعني هذا منزه الكيف عن الله، لا تقول كيف، الكيف عنه مدوء، والسؤال عنه بدعة، حتى بعض المعاصرين قال كلمة وكيف، الإمام مالك قال بدعة لأن السائل كان يسأل عن الكيفية وهي عن الله منزية، فقال هذا سؤال مبتدع، لا نقول لله كيف بمعنى التكييف والجسمية، فلذلك الإمام مالك أجابه السؤال عنه بدعة لأنه سؤاله لم يكن اشرح لي فسر لي، إنما سؤاله كان كيف استوى بمعنى الكيفية، فقال هذا السؤال بدعة. وكذلك وكل ذلك قلنا من أقال بالجسمية أو التشبيه فيقول هو كافر. الإمام الحليمي كما نقل البيهقي وبعض الناس اللي بيقولوا يعني أنتم متشددون، لا الأمر أنا بدي بين مسألة في هذا الأمر، نحن هنا لسنا قضاء نحكم بالكفر من بعد نعلق مشانق، صح؟ نحن لسنا قضاء نحكم بالكفر ثم نعلق مشانق، وأنت بتعرف إذا كان بأمور الفقه نقول لك أبو حنيفة أو الإمام مالك قال كذا والشافعي قال أمر آخر، والاختيار تأخذ بقول الشافعي فتقرأ الفاتحة لأن الصلاة تكون صحيحة بالإجماع، الاحتياط أن تأخذ بهذا القول، هذا في أمور الفقه، هذا في الأمور العملية في الأمور الفقهية تقول أحوط أن أخذ هذه المسألة بقول الشافعي، أنوي عن الشهر كله عند الإمام مالك وأنوي لكل يوم بيومي فيكون صيام صحيح في جميع المذاهب، أليس هذا الأولى؟ بلى. الآن إذا كانت المسألة مسألة عقائدية تقول أنه مثلا مع تأكيد أنه مثلا تكون الثواب الأعظم من العلم والمجتهدين والحفاظ ومن له اعتبار في العلم قال في المسألة الكفر، قد يكون بعض المتأخرين من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد وليس مقامه مقام أولئك العلم وليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين قال أنه لا يكفر، لأن احنا عم نتكلم عن مسألة قد توجد الخلود الأبدي في النار، وأكثر العلماء قال من مات على ذلك مخلد في نار جهنم، ثم جاء بعض الناس في رتبة أقل بكثير من أولئك، ليس من السلف ليس من الصحابة ليس من المجتهدين قال لا يكفر، فبعض الناس يقول أنتم لما تكفرون؟ أول أمر لابد أن يفهم هؤلاء ويفهموا أن الشيخ عبد الله الحبشي لما قال هذه مسألة هي كفرية وكان يراعي أغلب أقوال العلماء وكذا، إنما يريد لهؤلاء النجاة يوم القيامة، هو لا يريد أنهم كفروا إذن خذوا أموالهم واقتلوهم وخذوا نساءهم، ليس هذا بأولا ولا دخلنا في هذا الباب ولا عملناه مع أحد قط، إذن ليس قضية التكفير لتأخذ مال ونساء ونحو ذلك، الأمر الثاني ليست قضية تكفير لنحكم بالقتل ونستبيح الدماء كما حصل من هؤلاء اللي بيكفروا وبيقتلوا وبيقول نتقرب إلى الله به بقتل المسلمين، إذا هذا ليس وارد ولا الثاني. الحال الثالث أن المسألة يكون يكاد إما إجماع عليها كفر إجماع أو كل من يعتد به من أهل العلم قال كفر وبعض من لا يعتد به ولا عبرة بقوله لأنه ليس بذلك المقام قال لا يكفر، فالشيخ يقول لك هذا كفر من قاله يتشهد، أيوة ليه؟ لأنه بعدين في نار جهنم في خلود بنار جهنم، إذا يعني عملية خوف على الناس حرص على أن هذا الإنسان يرجع، لأن لما علمنا الشيخ أن مثل هذه المسائل كفر هل قال لنا اسخروا منهم أمام الناس؟ قال لا ما قال هذا، إنما قال من باب النصيحة وليكلمه بخلق حسن وبأدب وادعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا نحن في قولنا قول فلان أن الله جالس أنه كفر، قول فلان أن العالم أزلي كفر، قول فلان أن الذي يقول كلام الله حرف وصوت كفر، أن الذي ينكر القدر المعتزلة الذين ينكرون القدر كفر، أن الذين يقولون كلام الله الأزلي لا يوصف الله بكلام أزلي إنما كما كلام مخلوق كفر. إنما هذا كان من غيرة شيخنا على هذا الدين ومن حرص شيخنا على أن لا يرد هذا الإنسان فيكون في نار جهنم. وهو معلوم أن لا هو لا الشيخ عبد الله ولا تلامذته إذا دعوا إنسان إلى التشهد قل أن عفينا من فرض ما تشهدت ولا حصل هذا بالعكس. قال الشيخ هو يصرف من جيبه على هذا الإنسان إن كان فقيرا يواسيه وتلامذته كذلك الحال. فإذا الأمر لا فيها أمر سياسي ولا فيها أمر دنيوي ولا فيها أمر حتى نأخذ أموال الناس ولا فيها أمر بأن نقتل فلان ونقعد معه بالحكم. طيب كفروا بالمسألة وطرق محله بالحكم، ما في شيء من هذا. إذا ما الذي بقي؟ يعني إذا واحد بده يعتبر أنه كفر على أي ما الغرض السياسي أو الدنيوي الموجود، أي غرض دنيوي أو سياسي أردناه، ما في شيء إلا في أن أنت عم تقول أنه من بعض الفرجاني أنه عابدين. شوف بيقول مختلف فيها. أولا ابن عابدين أين هو وأين أبو حنيفة النعمان؟ إذا ابن عابدين بدي فرجيني قول عن مثلا بعضهم في أهل أنه قالوا في المجسمة أنه لا يكفرون. أبو حنيفة الإمام قال من قال لا أدري ربي في السماء في الأرض كفر، لأنه هو يرد لله جهة بهذا. لكن يقول لا أدري أين هو، في الجهة في المكان أم على في السماء أم على الأرض. أبو حنيفة يقول كفر. الحليمي مثلا هنا يقول في المجسم كافر. ابن الجوزي يقول والمجسمة والمشبهة كفار إلى غير ذلك من كلام. فالمراد أن إنقاذ هؤلاء الناس قبل أن يموتوا. ليش؟ لأنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي حديث خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا ما في أمر يعني دنيوي أو هدف سياسي أو هدف مال أو هدف طلقه من امرأته وخذ امرأته أو كذا، ما في في أمر. أن انتبه أيها الإنسان، هذا إذا قيل في بعض كتب المتأخرين ممن ليس إماما ليس مجتهدا لا يعتد به وهو يخالف السواد الأعظم سواء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والسلف الصالحين أنهم قالوا كفر، مع هذا في كل هؤلاء السواد الأعظم يقول كفر، أنت تقول آخذ بقول ابن عابدين؟ ما أنت وضعت نفسك في الخطر، أنت وضعت نفسك أنه كيف أترك قول هذا هؤلاء السادة العظام وأعتبر أن هذا فقط غلط. لا، كلامهم أولى أن يكون صوابا، كلامهم أولى أن يكون حقا وصوابا. فالشيخ عبد الله قال في مثل هذه المسائل هذا كفر قائد، هذا الذي نقوله نحن. إذا ليس يعني كما يحصل اليوم مع المتطرفين، هم يقولون كفروا وهو يريد أن يأخذ إيش حكما، بل يقتل بل يرضي الحكم، عم يراضي من أجل الرئاسة من أجل الحكم عم يقتل. لكن نحن ما دخلنا في هذا الباب، ولا حتى قلنا ذهبنا إلى قاضي بيده مثلا كله هو كافر، إنما نقول هذا كفر للإنسان لعينه تشهد، فرق كبير، هذا كفر تشهد. ولا نحب له أن يموت وهو كافر، ولا نرضى له أن يموت وهو كافر. إذن ما في الواحد يقول هؤلاء يكفرون. إذا قلنا في مسألة كفرية ولم يقل هؤلاء العلماء فيها فليأتونا بالدليل أين قلنا عن هذا كفر والعلماء قالوا غير ذلك، أو الثواب الأعظم أو العلم العظام أو الصحابة أو غيرهم فليقولوا لنا. أيضا ليس هذا من التشدد، هذا من الخوف على الناس. أنا واحد كله يا أخي الذي يقول بإثبات المكان والجهة كافر، قل لا أخطأ لا تقول كافر، أنا أقول كافر لأنه الحليم قال يكفر وأبو حنيفة قال يكفر، وأن أهل يعني معروف المعروف من قول الشافعي ومالك تكفير المجسم، وأن أحمد رضي الله عنه يقول من قال إن الله جسم لك الأجسام يكفر. فكيف لك تقول لي أنت أنا مرادي هنا أن أنقذه ليرجع للإسلام قبل أن يموت، ما مرادي أن أستحل دمه، وليس مرادي أن أخذ ماله، وليس مرادي أن أستولي على حكم هو عليه، إنما مرادي أن يصلح حاله قبل أن يموت. كيف تقول لهذا تشدد؟ وهذا القول قاله الأكابر من الأمة، وهذا القول ليس في مسألة صحت الصلاة أو ما صحت، فأقول لك أنا ما صحت تقول لي فلان يقول صحت. نحن هنا في مسألة نقول مات يخلد في النار أم لا، فأنا أقول لك أكثر العلماء أو من يعلم يقول كافر، من مات على هذا يخلد في النار، نقول لك ارجع قبل أن تموت. فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء، وجماع ذلك الحليم يقول وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض، فقد انتفى التشبيه، لا يصف الأعراض كاللون والطعوم والحركة والسكون والاجتماع والاستراق، ولا يصف بالجسمية، يعني لا يصف بالحجم والكمية والحد، لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على جواهر والأعراض من التغير والفناء. وإذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجوز عليه ما يجوز على الجواهر، من حيث إنها جواهر كالتأليف والترسيم وشغل الأمكنة، أن الجوهر يشغل مكانا يملا فراغا، والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء. الله تعالى ليس جسما ليس عرضا. وأما الإرادة من التعطيل بأثبات أنه مبدئ كل شيء سواه، لما قلنا لا إله إلا الله معناه أنه هو الخالق ولا خالق سواه، فلأن قوما من الأوائل خالفوا المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق، فقالوا إن الباري موجود غير أنه علة لسائر الموجودات، يعني قالوا الله موجود ولكن قالوا هو علة، هذول اللي يعملون عنهم الفلاسفة، قالوا علة لوجود الأشياء وسبب، يعني وجوده اقتضى وجود العالم، بمعنى أن وجوده اقتضى وجودها شيئا فشيئا على ترتيب لهم يذكرونه، هو أن المعلول إذا كان لا يفارق العلة فواجب، إذا كان الباري لم يقدر أن يكون مادة هذا العالم بذهنهم. فمن أثبت أنه المبدع الموجب المحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض باختياره وإرادته، لأن الله يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، هو المخترع لها لا من أصل، فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب اسم الكفر للقائل كالتعطيل، يعني الذي يقول الله علة لوجود العالم، هذا أيضا في وجوب اسم الكفر كالمعطل الذي ينكر وجود الله ولو كان المعطل أشد كفرا. وأما البراءة من الشريك في التدبير بإثبات أنه لا مدبر لشيء من الأشياء إلا الله، فلأن قوما زعموا أن الملائكة تدبر العالم وسموها آلهة، وقد قال الله تعالى للملائكة فالمدبرات أمرا، يعني المنفذات أمر الله سبحانه وتعالى، المنفذات لما دبر الله على يديها، كما أنت تصلي ولكن الله يخلق فعل الصلاة، والملائكة تفعل أشياء، الله يخلق تلك الأفعال على أيدي الملائكة وليست الملائكة تخلق شيئا. فزعم قوم أن الكواكب تدبر، فينا يقول لك النجم الفلاني بده يصير كذا الأرض، يعني ينسبون التدبير في الأرض للكواكب، فهنا الله سبحانه وتعالى هو المدبر وليست الكواكب. ويقولون أن كل كائنة وحادثة في الأرض فإنما هي من آثار حركات الكواكب، كل شيء عندهم في الأرض يتحرك، كل هذا من آثار حركة الكواكب. فمن أثبت أن الله عز وجل هو المدبر لما أبدع، يعني المقدر لما لكل ما سواه ولا مدبر سواه، فقد انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله كالتشريك في القدم أو في القبر، الذي يقول بأن هناك من يدبر لهذا العالم غير الله، هذا أيضا كافر كالذي يقول أن هناك مع الله من يخلق. ثم إن الله جل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، أي كل المعاني، أن الله لا جسم ولا جوهر، وأن الله موجود، أن الله واحد، وأن الله خالق والخالق سواه، وأن الله مدبر لهذا العالم وأنه لا مدبر سواه، كلها ضمنها في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر لهذا العالم إلا الله، ولا شريك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الإله الموجود وكل ما سواه حادث. وأمرهم أن يعتقدوها، فقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال فيما ذم مشركي العرب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. حتى بعض الناس بيزعم هذول المجسمة اليوم يقولون أنه لا، يعني العرب هم كانوا يقرون بالوحدانية لكن يشركون بشرك الألوهية، يقولون مقرون بالربوبية مشركون في الألوهية، يقولوا الله واحد لا شريك له، ولكن يدعون ويتوسلون وكذا. خير يقول أبو جهل وأبو لهب وكذا، هؤلاء كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ولكن مشركون بالألوهية لأنهم كانوا ينادون الأصنام وكذا. فمن جاء يعني من بعدهم مثل ما نحن بزعمهم أن هؤلاء مثلهم في الشرك، حتى محمد أحمد باشمير يقول بل أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا، أخلط إيمانا وأكثر توحيدا ممن يعني يتوسل بالأنبياء والصالحين اليوم من أمين المسلمين. أكثر أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا وأخلط إيمانا. محمد أحمد باشمير من مشايخ المجسمة. فنقول لهم أولا كلامهم كذب، لأن قضية العرب في الجاهلية لم تكن قضية شرك ألوهية، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله تعالى يحكي لنا عن هؤلاء أنهم قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني شيء عجيب. يعني تعرف ما معنى كيف قالوا؟ قال أجعل الآلهة، يعني قالوا كيف يكون إله واحد يدبر كل العالم؟ هذا فإذا هذا شرك في الربوبية، هذا على هذا شرك. يعني بالنسبة للعرب في ذلك يقولون كيف إذا واحد يدبر لكل العالم، يدبر لكل الخلائق ويفعل يدبر ويخلق لكل العالم، قالوا هذا شيء عجاب. إذا ما صحيح ما قالوا أن هؤلاء فقط كانوا مخطئون بأمر التوسل والنداء والاستعانة، لا، كان شركهم في الربوبية أيضا. لكن إذا مسهم ضر أو كذا كانوا مثلا يقولون يا الله، ويقولون أن الله هو خالق للعالم وكذا، ولكن هذا منهم كان يصدر منهم مثلا على سبيل العادة أو ما تعودوا من قوله، ولكن يعتقدون أن هذا ينفر، هذا الصنم ينفر، وأن هذا الصنم يعطي ويمنع ويفعل، لهذا نصبوا إلى الشرك ونصبوا إلى الكفر. وهذا قول الله سبحانه وتعالى عن مشركي العرب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا تاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يعني كانوا يستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله. ومن أشد الكفر أيضا الذين يقولون الله هو العالم، الذين يقولون الله هو العالم، هؤلاء في الكفر قريبون من الملحدين الذين يقولون لا إله إلا الله. يعني هؤلاء يزعمون يقولون ما في الإله سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، يقولون ما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، شو من رأيت هو إله هو الله. هذا مثل الملحدين هؤلاء. جاني واحد من السنغال يقول مثل هذا الكلام، يصلي على عمود صبحة وكذا، لكن دجال من الدجاجل الكبار. لما أنا أعطيت مسائل في علم الدين وفي العقيدة وحذرت من المجسمة، إجا يعمل مثل كأنه يرد علي بطريقة غير مباشرة، وصار يعني يذكر نحن الوحدة والكذا ولا، وقال أنا ما جئت حتى أعلمكم شيئا، أنا جاء أقول لكم اذكروا الله تعالى بآخر الكلام. قال أنه قال النبي علي قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل شيء أقوله، قال له قل لا إله إلا الله، فأعلوا أعدها أعدها، من بعد قال له أنت الآن رأيت الحق، أنت الآن رأيت الحق والله هو الحق. أنا ما شو هذا الكلام كله، حتى مع لخبطات أخرى مع تخريفات أخرى ضمن الدرس، حاصل في نفس المجلس ردينا عليه، ولما بالكلام تبين لي قال لي وهو معكم أينما كنتم، قلت هذه الآية بعلمي هذا التفسير، قال لي هو الأول هو الظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن، كل هو الظاهر الذي احتجب عن الأوهام، هو الظاهر الذي كل شيء يدل على وجوده، والباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، هذا معنى الآية. فهون فهمت أنه هو يقول يعني الله هو العالم، ومع أنه أول آية في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم شو هي؟ الحمد لله رب العالمين. ما معنى الرب؟ المالك بكل شيء والخالق، فقال الحمد لله رب العالمين. الله ما قال الحمد لله العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، وهؤلاء هذا يقولون الله هو العالم. إذن تبديل لأول آية في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. ففي المجلس بعد صلاة العصر الذي يقول إن الله هو العالم كذا، هذا من أعظم الناس كفرا، كفر عظيم خطير كذا. مجلس بعد هذا ما قبل النصيحة أصلا، بعد شهرين أو ثلاثة مات، يأتون يجمعون مال على ظهور الناس، عنده خادم فرنسي ينظره يخذ مؤاله بيقرب له السمك لحده، قال له الخادم ويحطه السمك تعال هون هيدا الضال شو هيدا، وجه واحد سويسري عمره 70-80 سنة اجا كحبة، قال هيدا بيعرف انه عنده تشبيه، هنا بيميلوا للعقيدة تعيد الحلاج يقول ما في جبة إلا الله، وأنا من أهوى من أهوى أنا. هو الحلول شيء والاتحاد شيء، الحلول يقولوا لما واحد مثلا يصير ولي ويقول صالح وكذا كذا يحل الله فيه، يحل الله في قلبه كذا ويدخل فيها ويحل فيه، والاتحاد يقول هو الله هو العالم، العالم هو الله، الله هو العالم، يقول ما في الوجود سوى واحد، أو بقرأ كانوا يقولوا ما الكون إلا القيوم الحي، حتى سوريا كانوا يقولوها، سوريا يقولوا ما الكون إلا القيوم الحي. فالشيخ عبد الله سمعهم وجدهم ما يفهم شو عم يقولوا، قال لهم دع طرق الغي فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي، كلام يعني دع طرق الغي هذا الاتحاد والحلول وكذا، فالدنيا في أن الدنيا كالظل تذهب، الكل يفنى والباقي حي، أما يقول له بل كونه إلا القيوم الحي، شو هالثقافات هذه الحمير والبغال والخنازير والإنسان والنجفات وكذا، هم يقول نعم في كلها هذه هي الله. هؤلاء في الكفر مع الملحدين في درجة الكفر أشد من المشركين هؤلاء. قال صاحب الشيخ يقول مثلهم أو قريب منهم أو كذا، يعني قريب من التعطيل يعني، لكن هناك يقول ما في إله بالمرة، هذا بيقول لك الإله هو العالم. شيخ ابن تيمية قال أنا بقدم النوع، ابن تيمية قال بقدم النوع، سبب ذلك أنه قرأ في كتب الفلاسفة وليس مؤهلا، قرأ في كتب الفلاسفة انه حتى يشوف كيف بده يرد ويتكلم ما هم المجسم اليوم يزعمون ان التنزيه جاءنا من الفلاسفة، يزعمون ان التنزيه جاء من الفلاسفة، انه بالاول كانت العقيدة هكذا صافية لا تأويل ولا كذا، ثم لما خلطنا الفرس والعجم وكذا واليونان وأخذنا كتبهم فتأثرنا به بهذه الكتب فجاءنا على زعمهم نفي الصفات. وكذلك قالوا لما خالطنا الهندوس والمجوس وكذا قالوا أخذنا التصوف عنهم. طيب يعني أول شيء ما هذه السفاهات وما هذه الحمقات؟ سيدنا عيسى كيف كان؟ بنى بيت؟ لا. كيف كان يلبس؟ كيف كان يأكل؟ سيدنا ويس القرني، سيدنا رسول الله، الصحابة أهل الصفة، هذا الزهد عنهم. والتصوف هو هذا زهد في الدنيا وعمل بالسنة واشتغال بالعلم والآخر. أما التنزيه، التنزيه أما عمن أخذ؟ أخذ عن رسول الله من القرآن ومن أقوال علي بن أبي طالب وجعفر صالح، وهؤلاء أخذوا عن الفلاسفة سيدنا علي والإمام جعفر والإمام الشافعي، هذا ما أخذوا عن فمن أين يفهمونها؟ لكن طبعا هم يعني بكلامهم هذا يموهون على ضعاف الناس، على الضعاف من الناس يموهون، لذلك هم يشيرون على الضعاف من الناس. إياكم وأن تجالسوا تلاميذ الشيخ عبد الله، لا تكلموهم، لا تناظروهم، لا تجلسوا مجالسهم، لا تستمعوا لهم، لا تكلموهم، لا لما كل هذا؟ شو تحسبون أن الناس أغبياء؟ لأن يعرفون لو تكلموا سواء مع تلاميذ الشيخ عبد الله ولا مع ناس أشاعرة ماتريدية عندهم إقناع وعندهم حجج وعندهم براهين عقلية ونقلية، والعقل والشرع لا يتناقضان. فبهذا الإنسان يفهم الحق ويفهم أن التشبيه والتجسيم عيب لما تقرأ شو قال الحليمي والبيهقي وكذا وكذا. فلذلك هم يشيرون على الناس ليس بمجرد أنك لا تأخذ بهم، لا تكلمهم. والمعتزلة بالزمان الماضي كان يقول أدماء لا تكلموا الشافعية، لا تناظرهم، يسحرونك، يسحروا. فواحد مثلا هذا من أسبوع على الكمبيوتر كتب له واحد قال له موجود كذا وكذا الشيخ عبد الله بيقول في صفحة العقيدة الطحاوية صفحة 591، قلت له كل الكتاب 372 صفحة 372 وموجود هذا في صفحة 591، قال لي خلاص ما كله فقط من الاحتجاج. لما يجي واحد يكتب بهذه الطريقة معناته إنسان منه محترم، ما بيحترم نفسه، عم يكذب. بوجه رحت له مفصلة فكتب له. بعد كنت قلت لهم بالزمان كان يقولوا عنا بعلبك إذا بتيجي لعندهم بيشربوك شاي بيحطوا لك شيء، إذا ما رجعت شربت مرة تانية خلص بتروح عليك بتصير. فهو سمع مني من شو أسبوع أو هيك بعده قال له أنت الظاهر شربوك شاي، قال له شربت عندنا الشاي. هو مرة هيك حط عنبر، حط عنبر بدفي بطيب الشاي، فهم زعموا يعني. هلا ومن مات على كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يخلد على في النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد، يخرج من النار إما حبوا، يعني ورد الحديث يخرج من النار حبوا. في حديثين، ففي أحد هذين الحديثين يقال له يعني ادخل يهيئ إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقال له ادخل، فيأتي ليدخل فيهيئ إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فقال له ادخل فلك مثل الدنيا وعشر أمثالها. وفي الحديث الآخر أما فضل ابن آدم أن يكون لك كملك ملك في الدنيا، فيقول نعم يا رب رضيت، يقول نعم يا رب رضيت، فيقول له لك مثله ومثله ومثله ومثله، يقول يا رب رضيت، بالرابع يقول يا رب رضيت، بعدها يقول يا رب رضيت، يقول له لك مثل ذلك وعشر أمثاله. بعد يقول رضيت بعد أربع مرات يقول لك ذلك وعشر أمثاله. هذا آخر أهل النار خروجا، يعني آخر موحد خروجا من نار جهنم، آخر موحد خروجا من نار جهنم له هذه المنزلة، لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على كلمة التوحيد، لأنه مات وهو يقر لأن له خالق هو يغفر الذنوب هو الذي يستحق أن يعبد ولا أحد يستحق أن يعبد سواه، لكن بالذنوب أسرف على نفسه فيها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي عند الله من مات منكرا لوجود الله أو مشركا أو مشبها مجسما، وبين من مات موحدا. والله سبحانه وتعالى أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى